أربعة أقوال فيها. القول الأول أنه لا يجوز أن يفسخ الحج إلى عمرة، والثاني أنه يستحب أن يفسخه إلى عمرة، والثالث أنه يجب أن يفسخه إلى عمرة، والرابع أنه ينفسخ وإن لم يفسخ، يحل شاء ما باء. وقد عرفتم أن القول الراجح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أن الفسخ كان واجباً على الصحابة الذين خوطبوا بذلك، وأما بقية الأمة فهو سنة في حقهم. نعم. لا في هذه الحجة فقط. أي نعم. يجمع بينهما أنه يحكي نقل غيره، أن الذين نقلوا ذلك اختلفوا فجمع بينهم بين الأقوال. نعم. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ذي الحليفة يوما وليلة، صلى الظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلى الظهر من اليوم الثاني ومشى. نعم. خالد. عدم السعي هل يدخل في عموم الطواف لأن الطواف فألف تكون عامة؟ لا، لأنه في بعض الألفاظ يقول مسح الركض. نعم. مو بهذا خمسة زي ما هو مبتدأ حديث؟ إلا يا شيخ مبتدأ حديث. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة للسعي يا شيخ، بالنسبة يعني لقول جمهور العلماء الطواف شرط الصحة، يعني شرط الطهارة بالنسبة للطواف. نعم. لو رجل طاف وأحدث وخرج على قول الجمهور ثم تطهر ثم عدل البيت، يبدا على طواف؟ لا، يستأنف الطواف. يستأنف الطواف كما لو احتذى في الصلاه، فانه لا بد ان يستأنف لان ما سبق بطل. باب التقصير في العمره. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاويه: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بينه النووي أظن. يقول: فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى ما في قبل الشيخ يعني قال ابن عباس. وفي الرواية الأخرى: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله، وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8،